باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي. هذا هو الصحيح، أن الكفن من جميع المال، يعني مقدم على الدين وعلى الوصية، فيبدأ بالكفن وبمعونة التجهيز كلها من أجرة الغاسل وأجرة الدافن وغير ذلك، ثم بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.